رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج الأنوار. أسأل الله أن ينور حياتكم بطاعته، وأن ينور ألسنتكم بذكره، وأن ينور قلوبكم بالتوكل عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعدتكم كثيرا أننا سنتكلم عن المشكلات الزوجية وكيف السبيل إلى سعادة البيوت الإسلامية وكيف نصلح من حال بيوتنا، لكن للمرة الثالثة عن عمد وعن قصد أعتذر عن هذا العنوان الكبير العظيم، لنتكلم أيضا للمرة الثالثة عن واقعنا المؤلم الأليم، إلى ما آل إليه حال المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنتكلم الليلة في برنامج الأنوار في هذه الحلقة المباركة في هذا الوقت المبارك بعنوان غزة لن تنكسر ولن تموت. ويسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة مشايخنا الأفاضل. نتعرف أولا أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله رشدي حفظه الله. مرحبا الشيخ عبد الله، الله يبارك فيك الله بك. كما يسعدنا ويسعد قناة الحافظ أن يكون معنا الشيخ الكبير الداعية الإسلامي المسدد المعروف فضيلة الشيخ محمد علي الشربيني حفظه الله. يا مرحبا فضيل الشيخ، وأسعدتنا وسعدنا برؤياك، وأنا شاكر لفضيلتك يعني المشوار الطويل في هذا البرد، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا فضيلة الشيخ القارئ محمد عبد البديع السعداني حفظه الله. يا مرحبا فضيل الشيخ. ومعنا أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود حافظ حفظه الله، وهو في قناة الحافظ. يا مرحبا شيخ محمود، حفظك الله وبارك الله فيه. أيها الأحبة الكرام، أنا أعلم علم اليقين أن واقعنا الآن يندى له الجبين، والكل يتألم والكل في غاية الحزن والألم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن ينصر أهل غزة وأن يرفع عنهم البلاء والحصار. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم إني أسألك أن تنصر أهل غزة، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب الأرض والسماء، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب الأرض والسماء، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم عجل بنصرك الذي وعدت، اللهم عجل بنصرك الذي وعدت. اللهم إنا نتألم لحال إخواننا، فكن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم لا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترزقنا جميعا الشهادة في سبيلك، وأن ترد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا حتى نكون أهلا لنصرتك برحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اليهود يزعمون أنهم لهم الأحقية في هذه الأرض، وأنهم يحاربون من أجل أن يأخذوا بيت الله المقدس والمسجد الأقصى، ويزعمون بأن أرض غزة ملك لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا زعم باطل كبير لا ينطوي إلا على السذج والرعاع. أما الموحدون أتباع النبي محمد، الرجال الذين يعرفون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنطوي عليهم مثل هذه الكلمات الخبيثة. أخونا الحبيب الشيخ عبد الله حفظه الله، كيف نفند هذا الكلام ونرد على هذه الشبهات؟ اليهود يزعمون بأن هذه الأرض ملك لهم، وهم يدافعون عن أرضهم، كيف نرد على هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية، فإن كل مغتصب وإن كل إنسان يحاول أن يأخذ ما ليس له بحق، فإنه لابد أن يضع ذلك في قالب أو أن يبلوره في مسألة وفي طور علمي دقيق، حتى يستطيع من خلاله أن يصل إلى مراده وإلى غرضه. فاليهود عليهم لعائن الله بلعناته المتتالية قد زعموا كما ذكرت فضيلتك أن الله سبحانه وتعالى قد استخلفهم في أرض فلسطين، وأنها أرض مكتوبة لهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى أزلا لكل يهودي أن يكون له حق في دخول بيت المقدس. هذه القضية العريضة التي طرحناها وأوجزناها في كلمات بسيطة، أرد عليها كذلك لابد أن يكون موجزا وسريعا حتى لا نأخذ من وقت إخواننا. بارك الله فيك. الله يحفظك. ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء قد قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فليست هناك أرض على وجه التأبيد يخلد فيها أحد على وجه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن الأرض تورث، وأن المورث ألا وهو الله سبحانه وتعالى، هو الوارث سبحانه وتعالى، يورث عباده ويورث الصالحين منهم وينصر من يشاء على من يشاء. وقال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فليست هناك أرض على وجه التأبيد تملك لليهود. هذا بداية. ثانيا، من الناحية السلالية والعرقية، فإن اليهود وإن الأسباط الاثني عشر يرجعون إلى نبي الله يعقوب، ونبي الله يعقوب يرجع إلى نبي الله إبراهيم جده عليهم الصلاة والسلام، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. نبي الله إبراهيم حينما نشأ بحران انتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس، وقبل أن يسكن نبي الله إبراهيم بيت المقدس كانت العرب تسكن هذا المكان، العرب الكنعانية، من قبله بما يقرب بثلاثة آلاف عام. إذن الحقيقة العلمية والتاريخية تقول إن العرب قد سكنوا بيت المقدس ونزلوا فيه قبل دخول إبراهيم عليه السلام بثلاثة آلاف سنة، يعني 3000 سنة جي بعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن سيدنا إبراهيم لم يكن المعمر الأول لفلسطين ولا لبيت المقدس، ما جاء زائرا ووافدا على العرب. فالحق التاريخية التي لا ينكر ولا يجادلنا اليهود فيها أن بيت المقدس عربي الأصل. هذا بغض النظر عن الأديان يا شيخ محمد، بغض النظر عن أديان يهودية أو نصرانية أو مسيحية أو أين كان، هو عربي في أصله، أرض عربية. لذلك فحينما توجه إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مصر، ثم أولاده وأحفاده والأسباط الاثنى عشر ومكثوا بمصر ما شاء الله إلى أن جاء موسى، ثم خرج بهم بعد ذلك نبي الله موسى إلى شبه جزيرة سيناء، وقبل دخول المسجد الأقصى قبل دخول فلسطين على مرمى رمية حجر قبض الله عز وجل نبيه موسى، ثم قادهم بعد ذلك نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام. إذن معنى كده أن فلسطين أرض عربية، وأن وجود اليهود فيها كان وجودا زمنيا، ثم تفرقوا كما تفرق غيرهم، والآن رجعوا علينا بقبضهم وقديدهم، يزعمون ويقولون إن هذه الأرض ملك لنا، فهذا كلام فاسد كما ذكرت لحضراتكم. واعلموا ولا بد أن يدرس هذا التاريخ لأولادنا جيدا أن أصل السكان الذين سكنوا فلسطين قبل مجيء جد اليهود نبي الله إبراهيم، وهو كذلك جد العرب، السكان الذين قبله بثلاثة آلاف عام كانوا عربا، كانوا عربا. فهذا رد موجز على هذه الجزئية حتى لا نطيل وحتى يتسع الوقت لإخواننا. الله فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. إذن الأرض أرض غزة والمسجد الأقصى ملك لمن؟ ومن الله، ثم هو بعد ذلك ملك للمسلمين. سملك لا طبعا يزعمون. ليس ملكا لهم بحال من الأحوال. بارك الله فيك ونفع الله بك. فضيل الشيخ محمد الشربيني شيخي وحبيب قلبي وأخوي الكبير، الله ينفع بك رب يحفظك رب العالمين. كثير من الناس مع هذه الأزمات الطاحنة لما يرى المقدسات بتهدم والمزارع تحرق ويرى الأعراض تنتهك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرى تخاذل العالم كله إسلامي وغير إسلامي حكاما ومحكومين يغضب ويتسلل إلى قلبه رياح الشك وعدم اليقين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن بأن الإسلام قد انتهى خلاص. يا عم العوض على الله، الإسلام قد انتهى خلاص. أنتم ترون ما يحدث الآن لأهل غزة، ولا أحد يتحرك من العالم من المسلمين، أقصد يعني الذين يملكون الأمر، فيظن أن الإسلام قد انتهى وقد مات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبأي شيء نهدهد قلوب هؤلاء ونطمئن ضمائرهم وقلوبهم لنذكرهم بالله ونقول لهم بأن الإسلام دين الله عز وجل ولن يموت. تفضل فضيلة. شكر الله لفضيلتكم، وأولا نشكر قناة الحافظ أنها استضافتنا في هذا البرنامج. قناة الحافظ سعدت بك يا فضيلة الشيخ، أسعدكم الله، وأنت نورت قناة الحافظ، أنار الله قلبك. بارك الله فيك. نشكر فضيلتك حيث استضفتنا في هذا البرنامج. بارك الله. أما عن سؤال فضيلتك فهو سؤال قيم. نعم. شكر الله لكم. نعم. أمة الإسلام، أمة الإسلام قد تمرت. نعم. ولكنها أمة لن تموت. نعم. وكما أخبرنا فضيلة الشيخ أن المسلمين جميعا يتساءلون، يقول كل رجل وكل امرأة وكل طفل لمن المجازر يا أخي تقام، وعلام لم يحفل بها إعلامه، مدن تباد بأهلها فمصيرها بعد الحرائق أدمع وخيام، ومآذن غص الأذان بها فغدا نواحا والدموع سجام، كنا نظن بأن لينينا مضى والحق عاد ورفرفت أعلامه، فإذا اليهود ألأم عنصرا قاموا جميعا على التآمر قاموا، لم يرقبوا عهدا لنا أو زمة ومتى للكفر صح زمامه، في مصر نبيكم في غزة ألف فجيعة تدمي القلوب وفي القلوب درامه، عار على الدنيا إذا مس الأذى دينا وعرضا واستبيح حرامه. نعم الكل يبكي والكل يتألم والكل يشكو إلى الله جل وعلا، فإلى الله تعالى المشتكى، ولكن أنا لا أريد من المسلمين أن يبتلوا بالهزيمة النفسية. أمة الإسلام قد تمرض ولكنها أمة لن تموت. أقول أكرر، أمة الإسلام قد تمرض ولكنها أمة لن تموت. وإذا ابتلي الناس جميعا بهزيمة نفسية أنا لا أصدق إلا سيد البرية محمد صلى الله الذي عليه وسلم. قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بل إن النبي المصطفى أراد أن يزيد الأمة ألم أملا، فقال بالعبارة الواضحة أيضا، إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. ونحن نثق في بشرى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن الناظر في التاريخ الإسلام يجد سهم الإسلام طارة يرتفع وطارة ينخفض. لأننا لو اطلعنا على التتار لما عدوا على العراق وذبحوا العلماء وأخذوا المكتبات ورموها في نهر دجلة ولو نظرنا إلى القرامطة لما عدوا على الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وظل عندهم ربع قرن من الزمان، ولكن بعد 100 عام انتعش مارد الإسلام وهب المسلمون هبة رجل واحد ودكوا أسوار فيينا، وحتى وصلوا إلى تخوم فرنسا، بل إنهم وصلوا إلى الأندلس. فسهم الإسلام قد يرتفع وقد ينخفض، ولكن أنا أقول للعالم كله وأقول للمسلمين اعلموا أن ما يدور في غزة إنما هو إنذار من الله جل وعلا حتى تعود الأمة. فإن إعراض الناس عن ربهم سبحانه وتعالى وكثرة الذنوب والمعاصي والفواحش والربا لابد أن يغضب جبار السماوات والأرض. نعم لنا لسنا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي خالفوا النبي المصطفى كلمة. المسلمون إن أصحاب النبي غزوة أحد خافوا النبي في كذا، قال للرماة تغادروا الجد حتى ولو تخطفتنا الطير. فلما لم يرعوا كلام النبي المصطفى ونزلوا لجمع الغنائم وتركوا أمر الحبيب المصطفى أعان الله تعالى المشركين عليهم وضربوهم حتى فروا في الجبل. أصحاب محمد أصحاب النبي خير جيل وخير رعيل، أعان الله تعالى المشركين عليهم ففروا في الجبل. وفضلت تقرأ قول الله تعالى من سورة آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. أصحاب النبي المصطفى. شيخ ابن القيم في كتاب زاد المعاد يقول لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنهم مع مخالفتهم له انتصروا لقالوا خالفناه وانتصرنا، ولكن الله أراد أن يقول لهم خالفتموه فهزمتم. وأنا أقول للمسلمين تساءلوا مع أنفسكم هل خالفنا النبي المصطفى في أمر واحد أو خالفنا القرآن في أمر واحد، أم أن القرآن والسنة مغيبان عنا وعن واقعنا إلا من رحم ربك. نعم إذا أردنا والله أن نعود إلى الله جل وعلا وعدنا حقا وصدقا والله إن نصرنا على الله تعالى سهل الميسور. إذن الإسلام لن يموت بموعود الله وموعود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم ولكن أنا أريد أن يكون ما حدث لإخواننا في غزة ظاهرة صحية لأمتنا لأن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الاتصال بعد إذن فضيلتك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معي؟ معك محمد فتحي. ازيك يا شيخنا؟ يا مرحبا، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك ازيك يا مولانا. حياكم الله، بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. ازيك يا مولانا. الله يكرمك. اتفضل يا شيخ محمد. الله يحفظك. ده كلام الشيخ محمد الشربيني، يا فلان يحفظه وان يكله بعنايته يا رب العالمين. شيخنا الفاضل ما شاء الله بيقول لك يعني ان النصر لدين الله جل وعلا، ولكن في نقطة بسيطة. طبعا. يعني الأمة الآن الأمة بأكملها تحارب الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي. إلا ما رحم الله. نحن نحارب ربنا بالذنوب والمعاصي، فكيف ينصر الله أمة تحاربه؟ فما أراه الآن في غزة، ما يحدث الآن في غزة، إنما هو تمحيص لهؤلاء، إنما هو تمحيص لهؤلاء كما قال الله جل وعلا في سورة آل عمران وليمحص الله الذين آمنوا. ويمحق الكافرين، يعني مش قليل من الكافرين حيموت، ولكن ما أراه الآن إنما هو تمحيص لهؤلاء. يبقى على الأمة أن تعود من جديد لربها ولدينها ولسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما شرط ربنا؟ اسمع، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمة أن تعرف الغاية التي من أجلها خلقها الله، وتعرف الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وابتعث الأنبياء وخلق السماوات وخلق الأرض بل وخلق الجنة والنار. لابد من الأمة أن تعود إلى الله جل وعلا وأن تصطلح مع الله، وتعلم الأمة علم اليقين بأن الله جل وعلا ليس بغافلا عما يعمل الظالمون. الله يرى ويسمع الآن ما يحدث في غزة. الصادق حين قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم الله جل وعلا ليوم القيامة. لماذا؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ربنا يقول النبي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا بارك الله فيك يا شيخ محمد ربنا أخرنا إلى أجل قريب حتى لو في حضركم. أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ محمد وأن يحفظك وأن يكلأك بعنايته وأن يحفظ الشيخ عبد الله وابلغنا سلامه والشيخ محمد السعدني ربنا يحفظكم جميعا وأسأل الله أن ينصر الأمة الإسلامية وأن يكلأكم بعنايته. اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة وأسأل الله أن يرفع قدرك شيخ محمد. فلتأذنوا لي أن نعطر هذه الجلسة الطيبة بآيات من كلام ربنا عز وجل بصوت أخونا الحبيب الشيخ محمد فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. ما شاء الله الله يفتح عليك الشيخ محمد بارك الله فيك. أخونا الشيخ محمود حافظ حفظك الله ونورتنا وشرفتنا والله بارك الله فيك. الإسلام منذ أن نبغ نوره وفجره وهو يحارب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما ذكر أخونا الحبيب الشيخ عبد الله التاريخ لهذه الأرض المباركة وأنها ملك لنا وليست كما يزعم اليهود. وذكرنا أخونا فضيل الشيخ الحبيب محمد الشربيني أن الإسلام لن ولم يموت بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما حضرتك تفضلت أن الحجر هذا الأسود في بيت الله الحرام الذي سودته ذنوب بني آدم، يعني القرامطة دخلوا بيت الله الحرام وذبحوا المسلمين ذبح الخراف، ومع ذلك انتصر المسلمون. وفي بغداد لم يستطع أحد أن ينزل إلى أن يصلي في بيوت الله عز وجل لمدة 40 يوم تقريبا، ما حدش يقدر ينزل يصلي في المساجد. وقبل ذلك المسجد الأقصى يذبح فيه المسلمون ويضربون حتى تبلغ الدماء إلى ركب الخيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر من 90 سنة ممنوع في الصلاة وعلقت الصلبان، ومع ذلك لن يموت الإسلام ولن يموت الإسلام. عاوز حضرتك أيضا تعلق على هذه النقطة وجزاكم الله خير. الله يتم نبشر الناس ونهدهد قلوب الناس حتى يستبشرون بالخير بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الإسلام لن يموت لأن الذي وعد بحفظه هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا وعد الله بحفظ شيء لا يضيعه أحد. وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى لي، حديث ذكره الشيخ محمد حفظه الله، أن ملك الإسلام سيبلغ ما زوى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي ألا يهلك الأمة بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفته. ما. قال فقال لي ربي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا كلام الحق عز وجل. ما. يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذه هي. ما. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ليه؟ لأن الذي قضاه هو الله، خلاص انتهت. وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، إذن فأبشره لن تهلك الأمة أبدا بسنة عامة، أبدا، مستحيل تحصل مجاعة في الأمة فتموت أبدا. وألا أسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعت عليهم من بأقطارها، الله أكبر، خلاص لو أتى العالم كل العالم، بل ولو خرج الموتى من القبور، يعني أمريكا تقف مع أمريكا، مش أمريكا خلاص مجلس الأمن هيئة الأمم ولا خلاص خلصت، خلاص خلصت بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسلام لو مات أو لو قدر الله له أن يموت لمات يوم الأحزاب. بارك الله فيك. تجمعت كل دول الكفر، نعم، كله جاي، حتى وصلوا إلى 11,000 مقاتل، نعم، في مقابل 500 مسلم كما قال ابن حزم رحمه الله. 500 قدام كام؟ 11,000. ولما رأى المؤمنون الأحزاب هربوا، جروا، خافوا، انزعجوا، أبدا، ولكن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. كانت النتيجة اليقين حضرتك هو التوكل، التوكل على رب العالمين. نعم. وهذه الأمة لا تنصر أبدا بعتاد ولا عد. نعم. أبدا. نعم. وما النصر إلا من الدبابات. نعم. كل. نعم. من النووي. نعم. كل. نعم. من الذر كل. نعم. إنما وما النصر إلا من عند الله. نعم. وما النصر. النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذه الأزمة الطاحنة يقول الله أكبر فتحت كنوز كسرى. لا إله إلا الله فتحت كنوز كسرى. أهل النفاق يقولوا يعدنا محمد صلى الله كنوز كسرى ولا يستطيع أحدنا أن يقوم ليتبول، ما حدش فينا قادر يقوم يقضي حاجته، ويعدنا قدام 11,000 مقاتل، ويهود بني قريظة نقضوا العهد فصار الأحزاب من أمام النبي، ويهود بني قريظة من خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالرغم من هذا كله يعدهم صلى الله عليه وآله وسلم بفتح كنوز كسرى بن هرمز، ويقول لعدي بن حاتم: يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. أيوة يا عدي، كسرى بن هرمز. الله أكبر. لو قلت دلوقتي ملك أمريكا بوش، يا خبر أبيض، أمريكا بوش اللي انضرب بالجزمة. بوش اللي انضرب بالجزمة، بوش اللي انضربوه بالجزمة. أيوة يا سيد. نعم. قال عدي، نعم، فلان عاش خلاص، هو ربنا يهد وقول أمين. قال عدي بن حاتم: فطالت بي حياة وكنت ممن فتح كنوز كسرى. الله أكبر. هذا الإسلام لن يموت، ولو قدر الله له أن يموت لمات يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت قبائل العرب. وقف أبو بكر رضي الله عنه قدام فتنة طاحنة. نعم. قبائل العرب ارتدوا، العرب ارتدوا، كفروا، وما عادش الأربع مساجد تقام فيها الصلاة. نعم. حتى قال قائلهم رضي الله عنهم للصديق: إلزم بيتك، خلاص إلزم بيتك، فليسعك بيتك ولتك على خطيئتي، خلاص إسلام راح. جهز الجيش، أعد العدة، ونصر الله الدين. كما تفضلت، الحملات الصليبية، 7 حملات صليبية تدخل بيت المقدس، يقتلوا في يوم واحد بس 91,000 مسلم يذبحوا في يوم واحد. لا. حتى تغرق الخيول في الدماء. لا. لا. ويحول المسجد الأقصى 91 سنة إلى كنيسة. لا. وتعلق الصلبان على كل جدار من جدران المسجد الأقصى. ويأتي النص، ويأتي النص، ولا يموت من عند مين؟ لا. من عند الله، من عند الله. لكن على يد من؟ نعم، على يد من؟ لكن أنا نعم، على يد صلاح الدين. لكن هناك يعني نقطة مهمة، ننتقل لهنا. الشيخ عبد الله حفظه الله، بشرك الله بالخير، وانا استبشرت بالخير بكلامه، كلام اخونا الحبيب الشيخ محمد الشربيني حفظه الله. اسال الله ان يعني الساده المشاهدين يكونوا اطمنوا معايا ان يعني الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والنصر باذن الله لهذا الدين باذن الله، لان الذي تولى نصر هذا الدين هو الله. لكن في حاجه مش عايزين نقعد نطمن الناس يا شيخ عبد الله لدرجه انهم يناموا، لكن عاوزين نقول لهم على عجالة كده، نقول لهم ايه اللي وصل الأمة لهذا الحال، ايه هي المصايب، وايه اللي حصل مننا، وايه الأسباب اللي أودت بنا إلى هذا المستنقع لدرجة ان ربنا يسلط علينا اليهود. لكن بعد هذا الاتصال معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الطروطي. ما شاء الله، يا مرحبا. ازيك يا فضيلة مولانا؟ بارك الله فيك ونفع الله بك. طبعا احيي اساتذتنا الجالسين معك في الاستوديو. انت اللي استاذنا يا شيخ محمد. الله يكرمك يا مولانا، وسيدنا الشيخ محمد الشربيني، واخويا الحبيب الشيخ محمود حافظ. نعم. وسلام خاص لحبيبي وشيخي وابن شيخي الشيخ محمد عبدالله السعداني. بارك الله. وانا حبيت انني اشارك معكم هذا الحديث. بارك الله. وانت بتقول احنا طبعا ايه المحنة اللي احنا فيها ديا. نعم. فأنا عايز أقول إن إحنا بسبب بعدنا عن كتاب الله وسنة رسول الله، أحسن الله إليك، طبعا ربنا بيختبرنا، إنما إحنا طبعا أنت عارف إن إحنا مش قادرين نعمل حاجة غير إن إحنا ندعي ليهم إن شاء الله بالصبر. نعم. وأنا بكمل كلام أخويا الشيخ محمود حافظ وبقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فلنصبر ولنحتسب، وما النصر إلا من عند الله. فأنا حبيت أن أنا أشارك معكم في هذه الجلسة الطيبة، وأنا شاكر بك يا سيدنا الشيخ محمد. الله يكرمك. وشاكر لقناتي المحبوبة قناة الحافظ. حفظك الله. أحييكم وشكرا لكم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير، وشرفنا بهذا الاتصال الطيب. شيخ عبد الله، تفضل. إيه الأسباب اللي أودت بهذه الأمة إلى هذا الحال، بعدما كانت أمة السيادة وأمة الريادة وصاحبة الكلمة على تقريبا العالم كله بفضل الله عز وجل، وكانت لها العزة والسيادة وصاحبة الكلمة، أصبحت ذليلة إلى هذا الحد، لدرجة أن الكل يتكالب على هذه الأمة، كما أخبر المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: توشك أو يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير. مليار وكام يا شيخ محمد؟ مليار ونص. مليار وتلت ولا ونص. مليار ونص. ونص. ولكنكم كثير، ولكن المصيبة غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فما الأسباب التي أودت بالأمة إلى هذا الحال؟ الأسباب الظاهرية كثيرة، تفضل. وفضلك الله، ولنا أن نتناول منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم ويروى سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ يعني من قردول. نفسر كده يعني ببساطة مع الحديث: لتتبعن سنن، يعني طرق وعادات وهيئات، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مش وراهم كده زي أشتري القطر على الأضيب، لا يروح يمين وراه شمال وراه، لا يستطيع ولا يجد عنه فكاكا، ولا ينبغي له أن يتحول عنهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب المثل بجحر الضب؟ والله علماء يمكن الحيوانات وهذه الأمور، علماء العالم الحيوان، شرحوا الأمر ده، قالوا الضب من أكثر الحيوانات، يعني له أسلوب غريب جدا إذا حفر جحره. أي حيوان بيحفر جحره كده الأرض تحت إلى عمق كده، إلا الضب، فإنه يحفر الجحر بشكل حلزوني، ويختار جحرا ليس رمليا، إنما يختار جحرا في أرض صخرية، يشوف بين الصخور ويحفر الرمل حواليها ويخش كده. طب ليه يعمل كده الضب؟ قالوا: ويجعل باب الجحر واسعا، باب الجحر واسعا، حتى إذا دهمه ثعلب أو حيوان دخل الضب جحره، فظن الحيوان أنه يستطيع من خلال هذه الفتحة أن يصل إلى الضب، فإذا دخل برأسه وجد الضب قد انحنى وانحدر مع جحره بشكل حلزوني هكذا إلى أن يغيب، ثم ينحشر هذا الحيوان المفترس في الجحر فلا يستطيع أن يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام، الكلام اختصارا، بدل ما يشرح لنا كل القصة اللي أنا شرحتها هذه ألها جحر ضب، يعني من إما حيروح وراهم. وطبعا ده أمر واقع دلوقتي، كلنا الآن نسير وراء عادات غيرنا، والمسلمون يتبنون تقاليد غيرهم. حتى وانت ماشي في الشارع دلوقتي، لو أنك قابلت مسلم قلت له السلام عليكم، هيبص لك كده يعني كأنك قلت له كلاما غريبا، وكأن الطير واقف على رأسه. ليه تقول له السلام عليكم وانت تعرفه؟ دي أول حاجة. ثاني حاجة من العادات الغربية المنتشرة، أما أكلم واحد في التليفون أقول له هلو وهاي، طب ليه ما أقول له السلام عليكم؟ وده كله اسم خلاع من ربقة الإسلام، تقاليد الإسلام وأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أرسلت وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والناس الآن ينخلعون من مكارم الأخلاق، لا يعرف بعضهم بعضا، تجد الناس يسكنون في إمارة واحدة، في فيلة واحدة، في مسكن واحد، لا يعرف الجار من تحته ولا يعرف الجار من فوقه، تقطع في الأوصال وفي الأرحام. الله سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من منا الآن يشاهد ويستمع لهذا الكلام وبينه وبين رحمه مشاحنة أو مقاطعة، وهو مخطئ ويعلم أنه قد تعدى حدوده وأنه ارتكب أو أساء ما ليس له، فإساءته تسببت في قطيعة، ولا يفكر أن يعتذر، ولا يفكر أن يرجع، ولا يفكر أن يقول قد أخطأت. المشكلة المكابرة، والمشكلة تكمن كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما للزمان عيب سوانا. ويرحم الله من قال: من حاد عن شرع الإله تعنتا، يتبدل الأدنى ويبقى الأحقر، وخير حياة المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. بارك الله فيك وأحسن الله كلامك. جميل يا شيخ عبد الله، الله يحفظك، الله ينفع بك يا رب، الله يكرمك الشيخ محمد. يعني بعد هذه الأسباب التي استمعنا إليها، أرى أيضا هناك أسباب في غاية الخطورة، سبب في هذا الحال الذي وصلنا إليه. منها على سبيل المثال، وهذه تجمل أشياء كثيرة، الذنوب والمعاصي والبعد عن الله. لذلك قال ربنا عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات. فأنا أقول لحضرتك، الناس الآن حتى في وسط هذه الأحداث لسه في ناس بتتعامل بالربا، ولسه في ناس كتير عاقة لأمها ولأبيها سواء أحياء أو أموات، لأن البر لا ينقطع حتى بعد الموت، عاق لأم أو أبوه حتى بعد الموت. وتجد في وسط هذه الظروف الصعبة والأحداث الأليمة المؤلمة زي ما أخوي الشيخ عبد الله قال، لسه الخلافات والشحناء والبغضاء وعدم صلة الأرحام، وإحنا نبوس على دماغ الناس عشان يصالح كل مسلم ما يرضاش يصالحه. الناس بصفة عامة، النساء بناتنا يلبسوا العبايات الضيقة، حطوا الأحمر والأبيض ويفتحوا الفتحة الناحية دي السنة دي، السنة اللي بعدها من الناحية دي، وبعد كده من قدام، السنة اللي بعدها من ورا، وبعدين تفتحها من جميع الجنب. مالك تقول يا سلطان موضة يا مولانا، والناس تستهين، والشباب لسه بيلبس الحظاظة والسلسلة، ولسه حتى بعض بناتنا واخواتنا يجوا يلبسوا الحجاب، يلبسوا الحجاب غلط، وتحط معرفش في عينيها والكف في ايديها مش لابسه الجوانتي، وظاهر وفتنه وزينه وتبرج، والناس مستهينه بالمعاصي. انا عاوز فضيلتك تعرف امه النبي محمد من خلال هذه القناه الان ايه خطوره المعصيه، والمعصيه تعمل ايه في امه النبي محمد. عشان انا الشيخ انا ملاش الشيخ محمد، انا محمد علي العجمي ابطل معاصي وابطل ذنوب، عشان انا عارف انا عندي تقصير. لما بنقول للناس كده ما بنتهكمش على الناس ولا بنزعل الناس مننا، لا، انا فيها معاصي وذنوب عاوز اصلحها، والشيخ عبد الله مقصر والشيخ محمود كلنا مقصرون. ليه؟ لان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء، ما حدش معصوم من الخطا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انا عارف ذنوبي ايه، وحضرتك عارف ذنوبك ايه، والشيخ عارف ذنوبه ايه، والاخت اللي بتسمعنا الان عارفه هي مقصره في حق ربنا قد ايه، والشباب اللي بيسمعونا عارفين هم بعاد عن ربنا قد ايه، وهو اعلم الناس بحال نفسه وكيف هو بعيد عن الله، والذنوب اللي بيقترفها والمعاصي، بيكلم البنات، الموبايل مليان مقاطع صور وفيديو عاريه ولا حول ولا قوه الا بالله، نوتة التليفون بتاعته مليانه بارقام البنات، ذنوب ومعاصي وبعد شديد على. فضيلتك توضح لي وتوضح للساده المشاهدين ايه خطوره المعاصي، والمعاصي ممكن تعمل ايه بامه النبي محمد. جزاكم الله خير، تفضل. وجزاكم مثله. انا اخذ الخيط من فضيله الشيخ، الله يحفظك ويعزك، وابين ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سن لنا سنن وشرع لنا هديا، ما شرعه الا من اجل ان نطبقه واقعا عمليا في حياتنا. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بارك الله فيك. الشيخ ابن القيم له رساله قيمه اسمها رسالة تبوكية، يقول فيها بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: فتش عن كل فلاح في حياتك، وفتش عن كل فلاح في العالم، ستجد سببه أنهم اتبعوا النبي في موطن أو في مقام، فأتاهم السعد والفلاح من حيث اتبعوا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وفتش عن كل مصيبة وبليات في حياتك وفي العالم كله، ستجد سببها أنهم خالفوا النبي المصطفى في موطن أو في مقام، فأتاهم البلاء من حيث خالفوا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا في آيات القرآن: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أرادت الأمة فلاح، نقول لهم: أحيوا هدي محمد بن عبد الله واجعلوه واقعا متجدرا في حياتكم صلى الله عليه وسلم. لأنه ما وقع في الأمة بلاءات هنا أو هناك إلا من شؤم مخالفتهم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا منذ قليل بينت أن أصحاب رسول الله لما خالفوه في غزوة أحد هزموا. فالسبيل أن نعود بفضل الله عز وجل إلى هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. واسمح لي فضلتك أني أذكر قصة هؤلاء المعتدين الذين عدوا على الأندلس فاغتصبوها. فضلتك، هؤلاء المجرمين أرسلوا جاسوسا يستكشف حال المسلمين هناك، فوجد هذا الجاسوس طفلا يبكي، قال ما يبكيك يا ولدي؟ نعم. قال أبكي لأن أخي أصاب بسهم واحد غرضين وأنا أصبت بسهم واحد غرض. نعم. قال تبكي لأنك أصبت بسهم واحد غرضا واحدا؟ قال نعم. فذهب يقول لهم لن تستطيعوا إليهم سبيلا، إذا كان همة الطفل عندهم أنه يبكي لأنه لم يصب بسهم غرضين، فكيف بحال الرجال؟ افتحوا عليهم الشهوات وافتحوا عليهم المخدرات، ففتحوا عليهم أفلام الجنس وفتحوا عليهم المخدرات، وأتى نفس الجاسوس يتفقد حال المسلمين، وجد شابا قد زجج حاجبه وقف على ناصية طريق يبكي، كما هو حال شباب كثير من شباب المسلمين الآن وفي واقعهم الآن. نعم، كما هو حال كثير من شبابنا. أسأل الله أن يردهم إلى الدين ردا جميلا. إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. فقال الجاسوس ما يبكيك يا ولدي؟ قال أبكي لأن محبوبة قلبي أعطتني موعدا ثم لم تأتي. فذهب إليهم وقال حان القطاف، ضربوهم على أم رؤوسهم فأصبحوا لا خلق ولا دين. فأخذوا منهم الأندلس لما غابت عنهم العقيدة وغاب عنهم الدين وغاب عنهم الخلق، وتمكنت منهم المخدرات، وسعى الشاب لا يريد إلا عارية البطن والفرج من الحرام. نعم، وأنا أقول لشبابنا، أقول لشبابنا انظروا إلى شباب إسرائيل، الشاب يمسك المدفع ويمسك الرشاش ليقتلك ويقتل أمك ويقتل أخاك، ليس عنده وقت للعبث. أما أنا لنا إذا رأينا هذه المشاهد أن يستفيق شبابنا ويتركوا الزنا ويتركوا الدعارة ويتركوا المخدرات ويعودون إلى دين الله عز وجل ويكونون رجال كما وصفهم الله تعالى بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا أتمنى أن تحدث هذه المشاهد في غزة عودة من شبابنا إلى دينهم، والله الذي لا إله غيره يا شيخ محمد، إن الشباب والشيب والرجال والنساء والأطفال أفضل ما يقدمونه لغزة أن يعودوا إلى الله ويكفوا أيديهم عن المعاصي، لأن ما يصب على رؤوسنا والله الذي لا إله غيره هو من شؤم معاصينا لله عز وجل. إننا نرى كثيرا من الشباب حالهم كما قال الشاعر إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا ونارا على المخازي الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. إذا كان شباب يتسكعون عند مدارس البنات والجامعات يبحثون عن فرصة زنا ولا يفكر الواحد منهم أن يعود إلى الله، وبنات كما قلت فضلتك تبرجنا وشقت ملابسها من كل ناحية، والله الذي لا إله غيره إنما رأيناه من تذبيح وتقتيل لإخواننا، كفيل بأن يصحح ضمائرنا ويعيدنا لله جل وعلا، ولكن متى يستفيق المسلمون؟ إلى متى تسيطر علينا المعاصي؟ ومتى سنعود إلى الله؟ أتمنى من الله تعالى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وكل شاب يسمعني في العالم وكل أخت تسمعني في العالم الآن يهاجر إلى الله جل وعلا على جناح من الشوق، كفانا معاصي وكفانا بعدا عن الله جل وعلا. والله كما قال الشيخ محمود حافظ، ما النصر إلا من عند الله، انظر إلى أصحاب رسول الله في عهد رسول الله، والله هناك غزوات ما ضرب النبي فيها سهم ونصره الله بسلاح الرعب. انظر إلى غزوة بني النضير، اليهود قبل أن يصل النبي إليهم بشهر والله أصابهم الرعب، وكان الرجل يدخل فيخلع بابه ونافذته ويحمل ما خف حمله وغلى ثمنه، وذهب النبي فوجدهم قد فروا من بين يديه. انظر إلى غزوة ذات الرقاع، انتصر النبي المصطفى بسلاح الرعب. إنما نحن اليوم لما تجرأنا على الله، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من تجرأ على الله جرأ الله عليه كل شيء، ومن خاف من الله خوف الله تعالى منه كل شيء. وانت فضلتك ذكرتنا بحديث تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالله أسأل يا رب باسمك الأعظم ونحن في جوف الليل، يا رب رد الأمة إلى دينك ردا جميلا وردا رحيما يا ذا الجلال والإكرام، وتب على الأمة من الزنا ومن الربا ومن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم استجب وتقبل، وأتمنى من كل أخ حبيب في أمتنا الحبيبة يؤمن على دعائي، يا رب رد الأمة إلى الدين. والله الذي لا إله غير العرب والمسلمون لا يصلحهم إلا دين، فلقد أعطاهم الله قوة جبارة، لو عادوا لدينهم لا أمريكا ولا روسيا ولا قوى الأرض تستطيع أن تقف أمامهم إذا عادوا إلى دينهم. والله الذي لا إله غيره لا يصلحهم إلا دين، ولكن إذا داسوا على الدين فلينظروا إلى أمة ثمود وعاد والقرى المؤتفكة، عرب، هؤلاء عرب لما تخلوا عن دينهم أهلكهم الله. فيا أمتي عودوا إلى الدين، عسى الله تعالى أن يرحمكم. إن الله تعالى قال في القرآن الكريم، واسمح لي معلش لأن القلب يتفطر، الله تعالى في القرآن بيّن سر رفعة الأمة بقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني إذا عدت يا محمد أنت وأمتك إلى الوحي من قرآن وسنة فسأرفعكم فوق الأمم ولن ترتفع فوقكم أمة. إذا عظمنا دين الله ووقرنا دين الله والله سترفع هذه الأمة. وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب أحبتي الكرام، وسامحوني على الإطالة، والله لأنك يعني نكأت جرحا وتكلمت في قضية الكل لا يبكي، لا تبكي عينه فقط ولكن يبكي قلبه. الله الذي لا إله غيره، اتصلت علي أخت فاضلة من الإسكندرية بتقول لي يا شيخ أنا مريضة بالسكر والسكر بيزيد عندي 500، راحت معيطة قلت له ولكن أنا عندي استعداد أنزل أجاهد، عندي استعداد أنزل أجاهد، مريضة ست مسنة تقول والله عندي، وبكت وكل من سمعها بكى، تقول لي السكر بيرتفع ولكن قل للإخواننا في غزة يعذرونا، قل للإخواننا في غزة يعذرونا، أنا مريضة ونفسي أنزل أقاتل. نعم، فأسأل الله جل وعلا ولعلها ساعة إجابة أن يرد الأمة إلى الدين ربا جميلا وربا رحيم. أمين رب العالمين. طب نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخ محمد. ازيك يا مولانا؟ بارك الله فيك. عندنا شيخنا. الحمد لله والله. أي فضيلة شيخنا وحبيبنا ومولانا فضيلة الشيخ محمد الشربيني. بارك الله فيك. ازيك يا محمد؟ حياك الله وبياك. عامل ايه يا مولانا؟ والله في نعمة الحمد لله. والله انا سعيد جدا ان انا شفت حضرتك في قناة الحافظ والله. اسعدك الله في الدنيا يعني والاخره. انا بتابع حضرتك كل سبت في قناة الرحمة والله. اكرمكم الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا، وانا والله يعني بنعم ربنا علي اني كلمت حضرتك النهارده والله. اكرمك الله، احنا سعداء بفضلتك والله. الله يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب، ويحفظك ويجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين. اللهم امين. ويجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يوم القيامه يا رب. ربنا يبارك فيك، وفعل النصر قادم مولانا والله. ربنا يبارك فيك. املنا في الله كثيرا يا استاذ محمد. الا ان نصر الله قريب. نعم نعم ونعم يا استاذ محمد. اتفضل يا شيخنا. الا تتفق معنا ان المعاصي والذنوب سبب لما نحن فيه؟ طبعا. طبعا. بما تنصح إخوانك أنت كمسلم من المسلمين الذين يستمعون إليك الآن؟ أنا يوم من حوالي 3 أيام كنت سجلت حلقة في القناة عند حضراتكم. نعم. في رسالة المنابر ونبهت وقلت بأن الأمة الآن بتنادي بنعرات، إمتى النصر وإمتى هنتنصر؟ لكن الذنوب والمعاصي، يعني الأمة عاوزة النصر إزاي ولسه نايمين عن صلاة الفجر؟ الله يفتح عليك. إزاي؟ الأمة عاوزة النصر إزاي وهي بتتعامل بالحرام؟ نعم بارك وبين يديها الزينة، ويعني أسأل عز وجل أن يلطف بنا. آمين. وأسلم برضه على الشيخ محمد الشربيني وأسأله الدعاء لنا إن شاء الله. الله يبارك.